هل هناك فرق في الكرامات بين أولياء الله وأولياء الشيطان؟ نعم فرق، فرق. أولياء الله، أولياء الله هم الذين كما قلنا هم المتقون، المؤمنون المتقون الذين لا يدعون إلا الصدق، ويجري الله عز وجل على أيديهم أمور خارقة للعادة، لكن لأنه يعني ينظر الإنسان في صلاحهم وتقواهم وإيمانهم، فإذا وجد ذلك منهم ظاهرا وباطنا. يعني بعض الناس قد يظهر الطاعة في يعني يظهرها أمام الناس وفي الخفاء لا يعمل، هذا ليس بتقي وليس بولي، وقد تظهر على يديه خوارق لكنها ليست كرامات وإنما هي شعوذات. ففرق بين المؤمن التقي وبين المشعوذ الذي يدعي الكرامات والخوارق على يديه وهو لا يعبد الله عز وجل إلا إذا كان بمرأة من الناس. نعم. هل خروج المني نتيجة خوف وتوتر شديد يوجب الغسل أم لا؟ نعم، المرض إذا المني إذا خرج بلذة دفقا بلذة يوجب الغسل، إذا خرج دفقا بلذة يوجب الغسل، لكن إذا كان يخرج باستمرار لمرض، لمرض لا، هذا لا يوجب الغسل. أو لخوف أو يعني الخوف قد يكون إذا وجد الانتشار، نعم إذا وجد الانتشار وخرج دفقا بلذة يوجب الغسل. نعم. أريد أن أعتمر عمرتين بإذن الله وأنا الآن في المدينة، من أين أحرم في المدينة ومن أين أحرم بعد الانتهاء من العمرة الأولى وأنا في مكة؟ أما من هنا فالإحرام لك أن تحرم من الميقات من السكن، لكن الأفضل أن تعقد النية من الميقات، الأفضل أن تعقد النية من الميقات، ولو عقدتها من السكن جائز. أما العمرة الثانية فبعض الوافدين الذين يأتون للعمرة يذهبون إلى التنعيم ويحرمون من التنعيم، وهذا كثير من العلماء يا إخوة، كثير من العلماء يرى أن الإحرام بالعمرة من التنعيم للمكيين فقط، والأفاقي لا يدخل في ذلك، الأفاقي قالوا لا يدخل في ذلك. لماذا؟ لأنه لم يرد بذلك نص لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يرد أيضا عن السلف الصالح إلا قصة عائشة رضي الله عنها. قصة عائشة رضي الله عنها كانت يعني كانت محرمة بعمرة في حجة الوداع، ثم أتتها العادة الشهرية في الطريق بين مكة والمدينة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي تبكي، فقال مالك لعلك نفستي؟ قالت نعم، فقال عليه الصلاة والسلام، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، لأن الحائض لا تطوف حتى تطهر، والحيضة تاها بين مكة والمدينة، فما يمكن أن تطهر من الحيض حتى تطوف العمرة، لكن بالنسبة للحج والعمرة القارن لا يطوف إلا إذا رمى الجمرة ومعه وقت، وبإمكانها أن تطهر وتطوف. بعدما فرغ يعني فرغ الحجاج في حجة الوداع من الحج والعمرة ونزلوا بمكان يسمى الأبطح، قالت يا رسول الله أيعود صويحباتي بنسكين وأعود أنا بنسك واحدة؟ يعني بناء على اعتقادي أنها عادت بحج فقط. فقال عليه الصلاة والسلام يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لأنها قارنة، لكنها لحت عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت شابة ألحت على الرسول إلحاح شديد، فأمر أخاها عبد الرحمن عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من الخلق الرفيع ما تعلمون وما يعني يعجز الوصف عن ذكره، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هناك. عبد الرحمن ما أحرم معها، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه لو كان في ذلك فضل كان بإمكانه أن يخرج معها ويحرم بالعمرة، لكنه ما فعل. فالقضية كانت لتطيب نفسية عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. هل يجوز أخذ قليل من اللحية لتهذيبها وتجميلها؟ نعم، يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من تعرفون من يعني مكانته في الحديث والفقه، يذكر عنه أنه كان يجمل لحيته رضي الله عنه رحمه الله، كان يجملها ويحسنها، لأنه قد ورد في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. هل يجوز للخطيب أن يصلي تحية المسجد قبل الصعود إلى على المنبر؟ نعم يجوز، لكن الأفضل العمل بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها، كان يصعد المنبر مباشرة، لكن لو صلى تحية المسجد ما ينكر عليه. نعم. بعض الناس يقول للآخر صباح الخير وبعد الجمعة يقول له جمعة مباركة، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذه الأمور من الأمور التي أحدثها الناس. جمعة مباركة هي مباركة إن شاء الله، لكن ما كان السلف يتعاملون بذلك، ما كانوا يتعاملون بهذا الأمر. وكذلك في الصباح إذا قابل أحدهم يعني الآخر في الصباح ما يقول صباح الخير، يقول السلام عليكم، صبحك الله بالخير، أو أسعد الله صباحك بكل خير، ما يعرف أنهم يقولون صباح الخير. نعم. كيف يستطيع طالب العلم أن يضبط باب الحيض علما بأن الطلاق فيه كثير؟ يضبط باب الحيض؟ أي هكذا. باب الحيض، أذكر لكم قصة. كان أحد العلماء يقري أصحابه، يقري تلاميذه طلابه، يقريهم باب الحيض، يعني يذكر لهم أحكامه ويعرض عليهم الأحكام، فكثرت عليهم، فقالوا يا شيخ نحن لسنا نحيض، دعنا من أحكام الحيض. فقال لا بد من معرفة أحكام الحيض، يعني هؤلاء إذا تفرعت عليهم الأحكام وكثرت عليهم الأحكام، فقالوا نحن ما نريد يعني قراءة باب الحيض ولا نريد أن ندرسها. فالحيض فيه صعوبة، لكن هذا يعني لطلاب العلم، أما المبتدي قد يصعب عليه، لكن يقرأ المختصرات، المبتدي يقرأ المختصر في الفقه، في كتب مصادر الفقه، ويحصل خير إن شاء الله. نعم. من اشترى أرضا متى يخرج زكاتها؟ إذا نواها للبيع إذا حال عليها الحول، يقيمها كم تساوي ويخرج ربع العشر من قيمتها، أما إذا لم ينوها للبيع فلا زكاة فيها. نعم. أدعو لأخي أن يرزقه الله الذرية الصالحة. نسأل الله له ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يرزقه ذرية صالحة تنفعه وتنفع المسلمين. قلوا آمين. آمين. آمين. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح يا إخوة خمسة، شروط التوبة النصوح انتبهوا، التي قال الله عنها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، شروطها خمسة. الشرط الأول الإخلاص فيها لمن؟ لله جل وعلا، يعني لا يكون الحامل على التوبة إلا الطمع في ثواب الله وخوف من عقاب الله. الثاني، الشرط الثاني، أن يقلع عن الذنب الذي كان منه إقلاعا تاما، فإن كان ترك واجب فعله على الفور، وإن كان فعل محرم تركه على الفور. الثالث، العزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، لا ترك واجب ولا فعل محرم. الرابع، الندم على فعل هذا التقصير، كيف يصدر منه في حق الله تعالى، كيف يصدر منه في حق الله تعالى. الخامس، إذا كان التقصير بين العبد وبين بين بين بين, بين الإنسان وبين أخيه، إذا كان الذنب بين الإنسان الذي يريد أن يتوب وبين أخيه المسلم، فإنه لا بد أن يتحلله من ذلك، يطلب منه العفو، فإذا كان مال يرده إليه ويطلب من العفو، يعني غصبه مال أو سرقه مال، وإذا كان غيبة أو نميمة يخبره بذلك ويطلب منه العفو، وهكذا. لأن حق الغير لا يسقط إلا بعفو صاحب الغير، حق الغير لا يسقط إلا بعفو صاحب الغير. لكن إذا كان يترتب مفسدة على الإخبار، لو أخبره يستغفر له في الأماكن التي اغتابه فيها ويكثر الاستغفار له. في شرط آخر، وهو أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه. يعني في وقت ما تقبل فيه التوبة؟ نعم، التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل، خلاص ما تقبل التوبة. كذلك إذا بلغت الروح الحلقوم ها هنا لا تقبل التوبة. فهذه شروط التوبة النصوح. نعم. عندي مبلغ من المال في شركة أعمل به مضاربة، متى أخرج زكاة هذا المال؟ إذا حال الحول على بدء رأس المال، إذا حال الحول على بداية رأس المال تقيم التجارة وتزكي رأس المال مع الربح، تخرج نصف ربع العشر، ربع العشر. نعم. هل الأفضل الزواج من الأقارب أم من الأباعد؟ هذا التوفيق إلى الله عز وجل، لكن الفقهاء يقولون الأباعد أحسن، يقولون الأباعد أحسن. لماذا أحسن؟ قالوا أولا حتى لا تحصل قطيعة رحم، لأن الزواج قد يوفق وقد ينجح وقد لا ينجح، فإذا لو فرض أنه ما نجح إذا كان من الأقارب يحصل قطيعة رحم. وثانيا يقولون أن الزواج من الأباعد أنجب للولد، هكذا قالوا والله أعلم. نعم. كلمة عن قطيعة الرحم. قطيعة الرحم محرمة من كبائر الذنوب، وصلة الرحم واجب من واجبات الشريعة. أما كون قطيعة الرحم والعياذ بالله من كبائر الذنوب فدل عليها القرآن والسنة، فالله جل وعلا يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ها من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالله قرن تقوى اتقاء الأرحام والعناية بالأرحام قرنها بطاعته وتقواه. وفي الآية الأخرى يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم. وجاء في الحديث أيضا أن الله قال للرحم أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال فلك ذلك يعني يصل من وصلها ويقطع من قطعها. فالرحم يا إخوة لها شأن عظيم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.